أخونا يقول: عندما ألتقي بجماعة من الناس أشعر بخجل وضيق وقلق، فبماذا تنصحونني؟ ننصحك بأن تعلم أنهم من جنسك. لماذا؟ صبورا قويا تعلم أنهم من جنسك، بنو آدم من جنسك، لا تخجل، تكلمهم كما ينبغي، تجلس معهم كما ينبغي، لماذا تخجل؟ أبشر سواء بسواء، هذا فلان وأنت فلان، هذا يأكل ويشرب ويبيض ويتعوض وأنت ذلك، وش اللي يجعلك تخاف منهم؟ وش اللي يجعلك تخجل؟ استحضر أنهم من جنسك، أنهم بني آدم من جنسك، حتى لا تخجل، تقدمهم بصراحة، تحادثهم، تطمئن إليهم، من بقية إخوانك، لا تخجل. النقص عام لك ولغيرك، فعلك بالاجتهاد والتحري والخلق الفاضل وتخاطبهم بالتي هي أحسن، ولا تخجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.